بأي وجه قابلت قومها بعد حديث الإفك، تقابلهم إزاي؟ فأنت ربنا ألهمه كده وقال له بالوجه الذي قابلت به مريم قومها حين جاءتهم تحمل. الله يا سلام، الله أكبر يا أولاد. ما هو عايز ياخدها يعني طعنة في الإيه؟ في الإسلام. قال له عائشة قابلت الناس إزاي بوجهه؟ قال له يا أخي سهل، بالوجه الذي قابلت به مريم قومها جاءتهم تحمل. طب ما دام مسألة جاية كده من ربنا وربنا بحب يبرأ، هو مش عائشة قالوا لها قومي اشكري محمد عشان بقى اتبرأت؟ قالت وانا اشكره ليه؟ انما اشكره من برأ لي هو الله. فواحدة برأها ربها، دي ايه بقى شغلها ده بالزيادة دي؟ نعم. طيب ما دام هتضطهد وتبقى كذا وكذا، الا ان الله سبحانه وتعالى اللي كان يجب ان يغار اللي كان خطيبها وحمل حصل كده يقوم بعدها يتشكك فيها بقى ويزهد فيها وبتاع وخلاص، قال هو اللي ايه يقعد يخدم فيه. شوف ربنا منزلها على قلبه ازاي، مع ان كان المفروض انه يعمل ايه؟ انه ولا يشوف. لكن قلنا قبل كده واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، قلبه كان يجب انه يتغير عليه انما ما تغيرش. بس كل اللي قالوها كلمة واحدة، قال لا بس انا عايز يا مريم تقولي لي يعني الحكاية دي، في عمرك شفت شجرة من غير بذرة؟ قامت هي ضحكت وقالت له نعم، الشجرة التي أنبتت أول بذرة. كلام لا يكون إلا من طب اللي ما اضطهد بقى كده وجارية وخايفة من الناس ومش عارف ايه وبتاع، ربنا لازم يدي لها مكان تأوي إليه عشان تعيش. يقول ايه بقى آية؟ وأويناهما إلى ايه؟ ربوة ذات قرار ومعين. ودنا حتة تقويهم لما يقول انت تسمع كلمة الإيواء، معنى الإيواء يعني ايه؟ ان انسان مضطر الى مكان يعيش فيه فنعمل له إيواء، وهي مضطرة دلوقتي مضطهدة وكل الناس بتنظر لها نظرة مش تمام، يبقى لازم ربنا يهيئ لها ايه؟ مكان. إيواء قال ايه؟ الإيواء ده عايزين ايه؟ تأوي اليه لازم فيه مقومات الحياة. مقومات الحياة تبقى ايه؟ اول حاجة الهواء، وبعدين المية، وبعدين الطعام. ثلاث حاجات. انظر بقى سطح الارض يبقى حر، ان عليت شوية كده على السطح تقوم تلاقي ايه؟ تراب. ان عليت اكتر شوية على الجبل العالي تلاقيها اكتر. طيب افرض ان اللي عايزين الجو اللي يبقى معتدل لا هو كده ولا كده، قال لك ما يمكنش الا في ربوه تبقى عالية عن ارضية وواطئة عن الجبل، تبقى تحتمل في البرد وفي الايه؟ ادي من ناحية الهواء. وذات قرار، ربوة ذات قرار يعني ايه؟ قرار يعني اسباب القرار والاستقرار. الطعام يبقى لازم فيها زرع، ومعين يبقى لازم فيها مية. طب المية تجري الربوة منين؟ ام قال لك المية اللي تحت ما تقدرش تطلع للربوة، يبقى لازم فيها جبال عالية عنها، الجبال تاخد المطر وتنزل وتحبسه ينابيع فيها، وبعدين ايه تدي بأوائل الاستطراق الى الايه؟ الى الرب، بحيث انهم يشوفوا المية كده معين، يعني تشوفوا بعينك ذات قرار ايه ومعين. احنا في وسائل الزراعة الحديثة بنقول ان النبات بيمتص غذاؤه بواسطة جزيرات شعرية زي نعمة كده، زي الشعرية الخفيفة قوي. الشعيرات دي ان المية كترت عليه تعطب، وما دام تعطب ما توصلش الغذاء، يوم النبات يصفر يبقى عايزين ايه؟ عايزين الماء يمر على الشعيرات تاخد حظها والمية ما تستقرش، لازم تنزل، اللي يسموه عندنا المياه الايه؟ الجوفية. يوم يعملوا مصارف، عشان تعمل ايه المصارف؟ تاخد المياه الايه؟ الجوفية اللي زايدة دي، عشان جذر النبات ما يعطبش ويصفر ويقع. اذا لازم نعمل مصارف. طب والربوة مصاريفها تبقى ايه؟ الارض الواطية اللي تحتها تقعد تمص المية، يبقى الجبل العالي يدي لها مية تاخد الجذور، والتاني يعمل ايه؟ يشد. قال لك وكمان حاجة تانية، لما يجوا في كاليفورنيا مثلا ابتدوا يقول لك اننا نلوي من فوق الرش، لان هيؤدي حاجتين اتنين، يدي للجزل ياخد على القد ويغسل الورق من الاتربه والاشياء، فالتمثيل الكروفيل بتاع الورقه او الرئه زي ما بيقولوا يبقى ايه سليم. ولذلك ربنا لما حب يضرب المثل بالارض اللي تؤتي كلها مرتين قال ايه، ايود احدكم ان تكون له جنه بربوه فاصابها وابل فان لم يصبها وابل فنادى على الاقل فاتت اكلها ايه ضعفين. يبقى ربوه دي فيها كل المواصفات ولا لا؟ مواصفات على ارقى مستوى، مصارف مغطاه زي ما بيقولوا، الواطي يسحب والجبل ايه يدي والهواء بين لا هو من العالي البارد القوي ولا هو من تحت الايه الحر الايه الحر القوي. وبعد ذلك ان الجبل اثرت ميته عن الربوه يبقى على الاقل يجيله بالندى بالليل، والطل برضه يديله الايه. يبقى ده قرار ولا مش قرار؟ مش تقعد في حته وبعدين ما تلاقيش تتنقل في حته ثانيه، لا ده حته فيها الايه فيها الاستقرار والسكون والهدوء، لان مقومات الحياه متتاليه متواليه. وجعلنا ابن مريم وامه ايه واويناهما الى ربوه ذات قرار اي استقرار، لان مقومات الحياه فيها مش هتنقطع، ومعين معين يعني يرى بالايه يرى بالعين. بعد ذلك يقول الحق قضيه عامه. هذه القضيه العامه جاءت بعد قوله قرار، والقرار يعني ارض يستقر فيها ويستقر فيها لان فيها مقومات الايه الحياه من هواء وماء وايه ومطعم. يبقى ناسب ان يتكلم عن المطعم. فقال بقى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يا ايها الرسل هو خاطبهم مره واحده كده كلهم كده، قال لك لا، القران كلام الله القديم، مش جاي لا ساعه محمد ما جه، ده ظهر بس ساعه محمد ما جه، انما هذا الخطاب لكل رسول جاء. فكان الخطاب العام لكل رسول ايه يا ايها الرسول كلوا من الطيب، في مجموع الرسل كلها يجي لها امر بايه كلوا من الايه الطيب. وبعد ذلك نجد ان بعد الامر للرسل انهم ياكلوا من الطيبات جاء العمل الصالح بعد الاكل من الطيبات، وجه قال اسمعوا كلامي لانني انا عليم وخبير بكل شيء، لانني اللي خلقتك واعرف متى تستقيم بنيتك للحركات الصالحه وللخير. لا تستقيم بنيتك للحركات الصالحه وللخير الا ان كنت تاخذ مطعما حلالا طيبا. انا خلقك على كده، زي ما قلت اللي بيعمل اله من الالات مقومات الحركة فيها ايه، يقول لك دي حطها على فولت 110 وده على 120 ودي يعمل لها ترانسفورم خليها على 5 مثلا الله، وده يتعمل ببنزين طيارات وده ببنزين عادي وده بسولار الله. يبقى اللي خلق الآلة هو اللي يعمل ايه عشان الآلة تؤدي مهمتها صح، يقول لك وقودها يجي منين. فأنا بقول لك عشان تعمل صالح شوف الوقود اللي انت جايبه منين، لازم تبني ذراتك من حلال علشان ايه عشان يجي العمل الصالح. دي في الآلات عندنا تنفذ المواصفات بتاعة الحركة وبتاعة الآلة، الآلة ما تزرجنش. واحد بقى يجي يغش يحط حتة سلك ما تتحملش الحرارة كده مش عارف ايه بحيث انها تشتغل يومين وتتقطع، يحط مسمار مش عارف مش بورما يعمل حاجة تروح متزرجنة الله. اذن الذي خلق الآلة الانسانية قال ان كنت تريد ان تتجه الآلة الى صالح العمل فخلي المطعم بتاع الآلة دي ايه من حلال، عشان الذرات اللي تنبت فيك تبقى ذرات ايه ذرات حلال، وما دام ذرات حلال تبقى متجانسة غير متعاندة غير ايه، لان الآلة اللي فيها ادواتها صالحة وبعدين يدخل عليها حتة بتاعة كده يجيبها الواد الغشاش يحطها كده مش عارف ايه، الآلة الادوات التانية تزعل ويمكن تطردها وما تمشيش الآلة. فقال ان كنتوا عايزين تعملوا الصالح اعملوا ايه، كلوا الطيبات واعملوا صالحا، وخذ القضية لأنني الخالق، ومدام أنا الخالق آمنوني كما تأمنون الصانع عندكم حين يصنع لكم صناعة ويقول لكم أديروها بطاقة كذا واعملوا لها كذا وصنوها كذا، فأنا اللي خلقت عن اللي عمل. هات بقى كده، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يبقى العمل الصالح ينشأ من جهاد، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت له أم عبد الله، وأم عبد الله لأخت شداد بن أوس، فأرسلت إليه في يوم صائم حر شيئا من لبن يفطر عليه رسول الله، وهو يعلم أن أم عبد الله اللي هي أخت شداد ما عندهاش شهر، فأرسل إليها وقال من أين جئت بهذا اللبن؟ فأرسلت إليه وقالت لا من شات عندي، وهو عارف أن ما عندهاش شهر ده فقيري، فبعت له قال ومن أين جئت بالشاة؟ قالت بمال عندي دبرته واشتريت الشاة فشرب منه. يبقى تحرى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ايه، مع ان انت لما يجيب لك حد حاجه ما انتش مسؤول علشان تعرف ازاي دي، انما ده رسول وبينفذ النص بالايه، كله من الطيبات كله، وهو عارف ان دي ما عندهاش يبقى جايبها من ايه. على الاول الحق سبحانه وتعالى الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ايه، ان الله سبحانه وتعالى امر المؤمنين بما امر به رسله، فقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، لانه قال للرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم. وبعد ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا الطيب، وقد امر المؤمنين بما امر به رسله، وان الرجل ليصبح أشعث أغبر، يعني من الضرب في الأرض وملهوف على الدنيا وبده يجيب دي ويجيب دي ويجيب دي ويجيب دي، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وكسوته من حرام ورزقه كله من حرام، ثم يرفع يديه إلى السماء ويقول يا ربي فأنى يستجاب له. إزاي يستجاب له؟ ده جهاز الإرسال وحش، جهاز الإرسال ملخبط، تدعي ربنا به ما ينفعش الكلام. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ولذلك قال له إيه، قال له يا رسول الله ادعي لي دعوة أنني أبقى مستجاب الدعوة. له سهل أوي، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، دخل الحالات تبقى مستجاب الدعوة. ولذلك بقى شوف التسجيل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني يعني الخالق بما تعملون عليه، أنا عارف كل حاجة، أنا اللي خلقتك وأنا اللي عارف إيه اللي يصلحك وإيه اللي يجيب الخير منك وإيه اللي يجيب إيه بالشر. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. الأمة قلنا الجماعة التي تجتمع على دين واحد، وقد تطلق على الفرد الواحد حين يكون فيه خصال متعددة من المكارم، لكن هذه الخصال ما تجيش عادة في واحد، تبقى لازم منطورة فيه، ما يبقاش واحد كريم وواحد شجاع وواحد يبقى عالم وشجاع وحليم ومش ما يبقاش كله كده، كل واحد ياخد له ايه لحظة، انما واحد يبقى فيه كل خصال الخير. قال لك هو سيدنا ابراهيم، بس ربنا قال فيه ان ابراهيم كان امة، يعني جامع لخصال الايه، جامع لخصال الخير. فربنا بيقول الامة بتاعكم الدين دين واحد، وما دام أمة واحدة تيجي يقول لك إزاي يقول أمتكم أمة واحدة، ومع إنه يجي في آية تانية يقول لكل أمة جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. طب إزاي يبقى أمة واحدة؟ أم قال لك لا، أصل الحاجة مكونة من اثنين، دين يشتمل العقيدة والأخلاق التي لا تختلف، وده كل الأديان متحدة فيها، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا وما وصينا به، كل واحد. أما بتختلف في إيه؟ أنك بيختلف فيما يعالج حركة الحياة بمناسبة كل عصر والذي يعيشون فيه، التشريع يعني دي تعمل كذا ودي تعمل كذا، إنما العقيدة حد اختلف فيه، يبقى أمة واحدة أي في عقائدكم والخلق ما حدش فيه خلاف، لكن بتختلفوا في ايه؟ في الشريعة والمنهج. ولذلك قال وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. مثلا كان زمان لما في الأمم الأخرى لما تيجي نجاسة على ثوب يقول يقطع الحته اللي عليها السوق قام خففه وقال له ابو اغسلوه كده ومش عارف ايه وبتاع الله. يبقى اذا الشريعه هي اللي بتتغير. الشريعه اللي هي ايه؟ الاحكام الجزئيه التي تتعرض لاقضيه حركه الحياه. اما العقائد التي تنبع عنها حركه الحياه اصلها فما ايه لا تتغير ابدا ما دام امتكم امه واحده. اتقوا الله بقى في هذه الامه الواحده، لان احنا القران تكلم عن المؤمنين وكفار. الكلام دلوقتي ويا المؤمنين، انتوا امتكم امه واحده، تقوموا تشوفوا بقى الاصول ما تفرقوش بعض بقى زي ما بيحصل دلوقتي. يجي كل واحد يجتهد في حكم فرعي ان التاني ما عملوش يقول انت كافر. ليه؟ لان الناس عايزه تنهب من الدين الجامع سلطه زمنيه لنفسها. سلطه ايه؟ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أمة واحدة. والله سبحانه وتعالى الأمور التي حكمها بالنص الصريح المحكم ما فيش فيه خلاف. الأمور التي تركها لمحض الاجتهاد ما يذهب إليه المجتهد يبقى خلاص اقبله. ولذلك قلنا أدب المجتهدين قديما كانوا يقولون ما ذهبت إليه صواب يحتمل الخطأ، وما ذهب المجتهد الآخر إليه خطأ يحتمل الصواب. وكل ده مقبول وده مقبول ولا لا؟ وإلا لو أراده الله حكما واحدا لجابوا حكم واحد وكان ده ما حصلش الدوشة دي. فربنا بيقول احرصهم. احنا تكلمنا في معركة بين إيمان وكفر، الآن نكلمكم في معركة تكون بين المؤمنين الذين يفرقون دينهم ويكونون شيعا كما يوجد الآن في البلد الواحد. تلتف ده كل منبر له حكم، وده مش عارف ايه وده ايه وده ايه، وكل دوشة وهم ايه كلهم ايه مسلمين. وبعدين خصومنا يقولوا يا اخويا اتفقوا الاول مع بعض ويجوا يبشروا بالاسلام، مش بيقولوا كده؟ وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم، انا الرب وعملت امور محكمه لانني اعلم ان هذه الامور ان اختلفتم فيها يفسد المجتمع. انما الامور اللي تركتها الاجتهاد لو جئتم بها على اي لون لا يفسد المجتمع. يعني إن مسحت ربع راسك ما يجراش حاجة، إن مسحت كل راسك ما يجراش حاجة، إن مسحت شعرة ما يجراش حاجة. لكن لما أقول لك اغسل وجهك واغسل إيديك إلى المرفقين يبقى ده كلام محكم ما فيش فيه كلام. اللي بتركه اللي يقول بقى كان يضربونا في آية الوضوء يقول إيه؟ إذا قمتم إلى الصلاة هث زي ما قال فاغسلوا وجوهكم، كان يقول إيه؟ وأيديكم، ويسكت. لكن عند وجوهكم ما تكلمش لا في قيد ولا في شر، لان مفيش خلاف بين العرب في الوجه، الوجه هو الوجه مفيش حد. لكن في الايدي اطلاقات مختلفه. فلغه تقول اليد هي لحد الكف ده، ولغه تقول اليد من اول الايه، وادن تقول من اول الايه الكتف. لو قال وايديكم، لو واحد يجي يغسل كفه ينفع ولا ما ينفعش؟ ولو غسل لمرفقه ولو غسل لهنا ينفع؟ لكن هو عايزه على شكل واحد فقال الى الايه. يبقى اذا اللي بيعوز يحدده يحدده. لكن لما قال امسحوا ما قالش امسحوا رؤوسكم زي اغسلوا وجوهكم. لو قال امسحوا رؤوسكم كانت خلصت زي وجوهكم. طب لو قال امسحوا رؤوسكم قد كده مثلا ربع ولا شعره كان تنفع، انما ده جابها على اطلاقها وامسحوا بايه برؤوسهم. البق دي تنفع ليه؟ تنفع للاستعانه وتنفع للالصاق وتنفع للتبعيض. فاللي يمشي فيها على اي وجه تنفع ولا ما تنفعش؟ فلما تشوف واحد يعمل كده وتقول له انت كافر، انت مخالف اللي تعرف ايه وبتاع، لا اهو ان الذين فرقوا دينهم وكانوا ايه شيعا لست منهم في شيء. طب ربنا قال الامه بتاعتكم امه واحده خلاص، وانا ربكم واتقوني واطيعوني، اللي احكمت احكموه واللي جعلته للاجتهاد اقبلوا فيه الاجتهاد. هل استمعنا الى الله في هذا؟ لا ما استمعناش. فقال ايه بقى؟ فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. يروح واحد يزور قبر يقول لك ده شرك، واحد مثلا قبر مبني ولا والي فرح مسجد يقول لك ده الصلاه في المسجد مش عارف ايه. الله، هم عملوا القبر صلاه المسجد؟ ما عملوش ده القبر على القبر على حاله معمول له مقصوره وبعيد عن الصلاه، ولا حد صلى عليه ولا حد عمل حاجه. انما كل حزب بايه وعايزين يعملوا لهم سلطه زمنيه، وانهم جايبين حاجه الناس ما تلبهتش اليه. طب تعالى بقى اذا اهدوا لنا القبر اللي في المدينه بقى ومعناها كده. ومن العجيب ان اللي بيقولوا لنا برضو كده يتكلموا في هذه الموضوع. نقول له يا شيخ افهموا المسائل على حقيقها علشان ما نكونش ممن قال الله فيهم فتقطعوا ايه امرهم بينهم زبرا. الزبر القطع، كل قطع كل حزب بما لديهم ايه. وهو ده اللي افسد ايه، اللي افسد استقبال الاديان التي سبقت الاسلام للاسلام. والا فكل من دين سبق الاسلام خصوصا الموسويه والعيسويه اللي هم المباشرين للاسلام، كل التوراه والانجيل فيها تبشيرات بمحمد، وهم نفسهم يكملهم مؤمنين بكتاب وبرسل وسماء. كانوا يتجادلوا مع اهل مكه بتوع الاصنام يقولهم انهم اطل زمان نبي يظهر فيكم نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وارم. هم اللي بيتحدثوا. فلما جاءهم ما عرفوا ليه، لان السلطه الزمنيه ازاي بعد ما كانت لهم الرئاسه هم اللي بيتكلموا هم اللي بيعملوا مش عارف ايه. طب ده كان اسمه ايه، ده كان عايز يتنصب ملك في يوم ما سيدنا رسول الله دخل الايه لما دخل المدينه في الهجره. فلما دخل رسول الله في المدينه ايه خلاص انتهت المساله، فيقعد عدو له ولا مش يقعد عدو له. فلما جاءهم ما عرفوا ايه كفروا به. فتقطعوا امرهم بينهم زبرا، يعني جمع زبره اللي اتوني ايه زبر الحديد القطع، يعني كل حزب بما لديهم بما عندهم، مش بالحكم اللي ربنا رضيه، باللي هم عايزينه. كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمره، في غمرتهم حتى حين. ذر دع، سيبك منهم. وذر من اللفظ، له لفظ تاني شيخيكه العرب فيه لم تستعمل الماضي منه ابدا. اهملت العرب ماضي يدع ويذر، اهملتهم ما استعملتهمش، انما الامر فذرهم ويذر موجوده. ويدع كلمه فذر تطلق في القران على مرتين، امر من الله ان يذروا ان يعني يقول ذرهم يعني سيبهم ليا، ومره يقول ذرني والمكذبين. وانت ذرهم هم، يبقى في جت على كام لون، على لونين. ذرني والمكذبين يعني سيبهم ليا، ذرهم انت فذرني ومن يكذب بهذا الايه، فذرهم حتى يلاقوا، فذرهم حتى حين. يبقى مره ذرهم تيجي على ايه، على لونين اتنين. ربنا يقول فذرهم ويقول فذرني. ذرني انا يعني سيبني انا عليهم هم، زي ما انت تيجي وتكون مثلا لك اولاد ولا بتاع ولا اي حاجة وتشكروا مع حد وبتاع لهم، بس سيبوهم ليا، تسكتوا انت وتسيبوهم ايه. يبقى ايه كون انت تدع الله يفعل فيهم ما يشاء، او انت تدعهم يفعلوا ما يشاء. فيفعل ما يشاء ليصلوا الى العقاب، ويفعل ما ليصلوا الى العقاب من الله، وانت تسيب لهم لينزل بهم الايه، لينزل العقاب. فذرهم في غمرتهم. ما هي الغمره؟ الغمره جمله ماء تغطي قامه الرجل. وما دام تغطي قامه الرجل تبقى منعت ايه، منعت التنفس. وما دام منعت التنفس يبقى لم يبق له من امل الحياه الا بمقدار ما تسع رئته من الايه، من الهواء للايه، للاحتراق. ولذلك الناس تحاول انها تمرن نفسها على ان رئتها تبقى تتسع لكميه من الهواء ايه. ولذلك انت تسمعوا كلمه المنافسه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اصل المنافسه يعني ايه، اننا وانت ننزل من الماء ونغطس ونشوف اينا اطول صبرا على ان ايه ايه يفضل تحت موت، لان ده دليل على ان النفس. يبقى المنافسه جت من معنى ايه. ولذلك العباس قال له ايه، هيا بنا، بيقول لعمر نتنافس في الميه، يعني ننزل نغطس في الميه ونشوف مين اللي ايه، اللي يصبر اكتر. اللي يصبر اكتر هيبقى عنده حجم من الهواء في الرئه اوسع من الثاني. فافرض ان واحد رئته سليمه تبقى ايه، ياخد هواء كتير. افرض واحد ان رئته مثلا ضعيفه زي مثلا وما بياخدش الا حيز قد كده، ما يقدرش يصبر. ولذلك انت تقدر تعملها بنفسك. اكتم نفسك مثلا وعد، قول 1 2 3 4 وشوف نفسك هيوصلك لايه. في ناس ما يوصلهمش ل30، وفي ناس يوصلوا ل50، في ناس يوصلوا ل100، في ناس يوصلوا ل150. يبقى على قدر ما تعد 1 2 3 4 يديك حجم ايه، او الآلة الحديثة اللي عملوها دي انك انت ايه لا تملى صدرك بالهواء، وبعدين ايه تنفخ نفخة تشوفها هتمشي قد ايه مثلا. يبقى اذا طيب قلنا سيهم فذرهم في غمرة. يبقى الغمر هو ان يجيء جملة من الماء تغطي الرجل فتمنع عنه الايه، فتمنع وتستعمله لمن يريد منك ان يريد منك الله ان تتركهم في غفلتهم وفي غبائهم، لان مش هتطول كما لا يطول نفس الايه اللي غمرته الميه في الايه في الحياه. ولذلك قال حتى حين، والحين ده يطلع ايه، حين تمسون وحين تصبحون تؤتي كلها كل ايه كل حين، يعني الحين ده بقى ايه مده من الزمن قد تكون وتطول وقد ايه تنظر. فذرهم في غمرتهم حتى حين، وكأن الله جاء بالغمرة ليحدد لك أن الحين لن يطول. الحين لن إيه؟ لأن يطول، لأن ما دام المية غمراء هيبقى يدوب الوجود بتاعه لحد ما إيه؟ الشوية الهوى اللي عنده إيه؟ ينتهم. فذرهم في غمرتهم حتى حين. وبعد ذلك انتقل إلى قضية قد تكون قد شغلت حتى كثير من المؤمنين. واحد يقول لك يا أخي اللي كافرين بالله وكذا منعمين وعندهم وعندهم وعندهم وعندهم وعندهم، ودي يمكن تخلي ناس كتير يتشكك، ولك والمسلمين اللي بيقولوا يا الله واللي مش عارف ايه غلابة وفقرة. تقول له طب تعالى بقى، هم المسلمين كانوا غلابة طول عمرهم؟ طب ده المسلمين ساعدوا الدنيا بعلومهم وبثقافتهم وبحضارتهم 1000 سنة، أطول حضارة، إنما لما تخلوا عن دينهم هو اللي حصل لهم دي. طب هم بياخدوا اسباب الدنيا، طب خد انت اسباب الدنيا زيهم. احنا قلنا زمان عطاء الربوبيه للكل، للمؤمن والكافر والطائع والعاصي، اللي يحسن ياخده، من كان يريد حرص الاخره نزد له، من كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منها وما له في الاخره من نصيب. يبقى عطاء الله بالربوبيه اسباب ممدوده لكل الخلق، اللي يحسن ياخذ، واللي يرد ايد الله خلاص يبقى يتعب في الدنيا. فإذا نظرنا إلى هذا نقول له ده الكلام ده بتاع الأسباب، وقد يكون هناك إطراف من الله للمنعمين زي ما قلنا فيه طرفة بمعنى تنعم بالنعمة، بس مجرد تنعم، وأترفته النعمة أترفه، وأترفه الله وسع له في النعمة علشان إيه لما يضيقها عليه تبقى شديدة. إيه يعني قلنا الآية اللي هي إيه، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم إيه مبلسون أي آيسون. وبعدين ربنا بده يعالج القضية، يقول لك إيه، اوعى تفتكر أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين مسارعة منا في خيراتهم، يعني بنجيب لهم خير، لا ده لوع من الامهال ليه علشان يزدادوا ايه. ولذلك يقول في آية فلا تعجبك اموالهم انما يريد الله ايه ان يجعلها عليهم حسرات. ليه؟ لان بقى اللي عنده اولاد ويقعد يتعب فيهم ومش عارف ايه وبتاع، ويقعد يجربد وراهم ومش عارف ايه وبتاع، وبعدين ولد يجرى له حاجه ويموت مثلا، كان عنده نعمه وتذهب، يبقى يتحسر ولا ما يتحسرش؟ ما حصل، كانت عنده نعمه كده وبعدين يقوله مرض ولا حاجه ويبص يلاقي النعمه هتبقى بعده وهو يودع ويمشي. الله، تبقى المساله مش احنا ما بنسارعش لهم في الخيرات. ما تحسبوش ان الذي نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات وبعد ذلك يجيب بل لا يشعرون. ساعه ما تسمع كلمه بل تبقى بتبطل الكلام اللي قبله وتثبت الكلام اللي ايه اللي بعده، يعني ما تحسبش اننا بنعمل العملية دي، بل نريد العكس، بس هم مش شاعرين فاهمين اننا بنديلهم وبنحبهم. ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، هم حاسبين دي لا، نبطل هذه القضية اننا نسارع لهم في الخيرات، هم الحق ايه، بل لا يشعرون بالمكيدة او بالفخ المدبر لهم. لان احنا قلنا ربنا لما بده ينتقم من واحد ما يوقعوش من على الحصيره، لازم يقعدوا على حته عاليه كده عشان لما ينزلوا ينزلوا على جدر رقبته. امال يعني يعمل ايه فيه؟ نسارع لهم في الخيرات. كلمه المسارعه ترد في القران على معاني، مره يتعدى فيها بإله، وسارعوا الى مغفره من ربكم، ادي اله، ومره يقول يسارعون في الخيرات. ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لك سارع الى كذا اذا كنت خارجا عنه ونريد انك انت تخطو خطى عادله اليه، لكن لما تكون انت في الخير برضه نقول لك ارتقي، سارع في الخير، انت في الخير برضه بس ارتقي في ايه؟ ارتقي في الخيرات. يبقى ذيك يخاطب بها اللي لسه ما دخلش، والثانيه يخاطب بها من اللي داخل في الخيرات، نقول له ايه؟ ارتقي، ارتقي فيها، يعني انت مظروف في الخيرات. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون. الخشيه هي اشد الخوف، لان الخوف مره تخاف من حاجه وبعدين تقول لكن يمكن ربنا مش عارف ايه، لكن مش عارف تجيب برضو اسباب الايه، انما الخشيه بقى مقفل، الخوف مقفل، ما فيش عندك منفذ للامل فيه. يبقى الخشية هي أشد أنواع الإيه؟ الخوف، الذي لا تهب فيه هبة تشعرك بلطف، يبقى ده اسمه إيه؟ خشية. طب مشفقون يعني إيه؟ مشفق يعني خايف من الحكاية دي، عشان إيه؟ طب ده ليه مدح لهم ولا ذنب؟ أم قال لك لا مدح، لأنه ما دام من خشية ربهم مشفقون يقوم يمنع أسباب الإيه؟ الخشية دي، يعمل إيه؟ يعمل طيب. إذن فالإشفاق والخشية نشوفها اشفاق من ايه؟ من اجل ان تمنعك عن المعصية. الولد اللي قاعد طول السنة يقولك انا خايف لا اسقط، يقوم يبتدي يعمل ايه؟ يذاكر. يبقى هو من خشيات الايه؟ السقوط، بالجدع يذاكر. اهو المؤمن كده. في آية تانية هناك، ووضع الايه؟ الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه. طب هم مشفقين من ايه؟ أم قال لك اهو ده الاشفاق اللي ممدوح، اشفاق قبل وقوع الواقعه، لانه يجعلك تلجا الى اسباب النجاه، انما الاشفاق بعد الواقعه اهو ده بقى الخيبه دي. يبقى دي من خشيه ربهم مشفقون، دليل الايمان. لكن ووضع على الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه، نقول له اصل الاشفاق مش هنا، مش وقت عمل دلوقتي، ده الكتاب اتنشر اهو خلاص وانتهت المساله. يبقى مشفقون ده ما ايه؟ ما لهمش امل في انهم ينجوا، اما الاولانيين مشفقين فلا يفعلون الافعال التي توصلهم الى عقاب الله الذي ايه؟ يخشى. يبقى لما تيجي تقول لك هنا ده مشفقون وهنا مشفقون، اشمعنى دي كده واشمعنى دي كده، نقول له لا، ادي الفرق بين الاثنين. ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون، والذين هم بايات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. الله، طب دي مسألة الإشراك دي تيجي أول حاجة، ده علم الخشية ربنا مشفقون، واللي مش عارف يأمنون ومش عارف إيه، وجايب الإيه الإشراك؟ قال لك لا، لأن أنت بتفهم من الإشراك بس أن تجعل الله إيه؟ شريك وتعبده ومش عارف إيه. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هو يبقى مأمن بالله ما فيش هو صحيح، لكن برضه يخاف، يقول لك برضه هو ده يعمل لي ويزمل لي ومش عارف ايه وبتاع، وبرضه مش عارف، هو مؤمن بالله وكل حاجه ما فيش حاجه ابدا، انما برضه مدي مين؟ ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام علمنا الادب، فقال اللهم اني استغفرك من كل ذنب عمل اردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك. اذا احنا بنعمل معه قد نريد بالعمل وجه الله، انما برضه يعني ايه؟ الشيطان يندس كده بحاجه كده، اهي دي نوع من الايه. ولذلك الشرك الخفي زي دبيب الايه، زي دبيب النمل. يبقى الشرك اللي بيقولوا ده والذين هم بربهم لا يشركون، اي الشرك هو، لان الصفات الاولى ما تجيش من مشرك، من خشيه ربهم ايه؟ مشركون. والذين هم بايات ربهم يؤمنون، وبعدين قال والذين هم ايه؟ بربهم لا ايه؟ لا يشركون. والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله. يؤتون ما آتوا، طبعا يؤتون المال، وقال ما آتوا دي عشان ما يجعلش لها حد، ما قالش يقتل العشر ولا نصف العشر اللي يدوه ليه؟ يريد أن يفسح الحق لأريحية العطاء أن لا تقف عند حد. افرض أن ربنا طالب منك مثلا 2.5%، ما قالش يعني يؤدون الزكاة، قال لا ما آتوا. ساعة ما تسمع ما آتوا الإبهامية دي يعني بيفتح الايه المجال، بيفتح المجال لمين؟ للفرضية ولا للإحسانية في التفضل؟ بيفتح المجال للإحسانية في الايه في التفضل. ولذلك سبحانه وتعالى يقول إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. محسن يعني ألزم نفسه فوق ما ألزمه الله من جنس ما ألزمه الله. فرض عليه 5 يخليهم 10 بس من جنسه. فرض عليه بيصوم شهر، لا ده بيصوم كل مش عارف قد ايه. فرض عليه يدي مثلا للعشرة او نصف العشرة او ربع العشرة، لا بيدي اكتر. قال لك لانهم كانوا دخلوا في مقام الايه الاحسان. ولذلك تجد الدقة في الاداء انهم كانوا قبل ذلك ايه محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. طب وهل فيه تشريع يجبرك على ان لا تقوم الا قليلا من الليل؟ لا يا اخوة، صلي العشاء ونام بس ساعة الفجر اصحى. انما هم ألزموا نفسهم بكده، يبقى محسن ولا مش محسن؟ كانوا قليلا من الليل وبالاسحار، ما حدش برضو طلب منك فرضا انك انت تقوم في الاسحار وتستغفر، برضو صلي العشاء كده واحمد ربنا واكتم صلاتك وقبل الفجر بقى قوم صلي خلاص. انما محسنين ألزموا نفسهم فوق ما ألزمهم الله لكن من جنس ما ألزمهم به الله. ولذلك فقال لي يوضحها قوي، والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم. ما قالش حق معلوم زي أي تسأل مرة يقول حق إيه معلوم، هم دول اللي وقفوا عند الفرض. لكن اللي بقى المحسن إيه؟ مش حق بس، إنما مش معلوم، زوده زي ما أنت إيه زي ما أنت عايز. طال ما آتوا وقلوبهم وجه. طب ما دام بيئتوا ما آتوا وجت بالإبهام، ساعة ربنا بيقول إيه فغشيهم من اليم، يقول لك مثلا كان يقول قدر قامة قدر مش عارف ايه مترين ثلاثة، انما تحددت ولا لا؟ قال لك فغشيهم من اليم ما غشيهم، يعني مسألة ايه خدها بقى على ايه على واسع. كذلك يؤتون ما آتوا، ما نحددش فيها دي مالهم وقلوبهم وجلة ليه. قال لك لان انت ما تفرحش بانك مدت ايدك واعطيت، بس اضمن انها لا رياء فيها ولا سمعة عشان تقبل. لكنك انت مدام انت وجل الا تقبل، يبقى هتتحرى ان تفعل افعال القبول ولا لا؟ مدام حاطط في ذهنك ان عايزها تقبل هتعمل ايه؟ تتحرى اسباب قبول الصدقه في انها حتى لا تعلم شماله ما صنعت ايه ما صنعت يمينه. والى لقائنا اخر ان شاء الله.